الدعاء جميع أدلة الدعاء تصلح دليلا لما كان فيه نوع طلب. أي دليل في وجوب إفراد الله جل وعلا بالدعاء يصلح دليلا لوجوب إفراد الله جل وعلا بأنواع الطلب. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم يصلح دليلا للاستغاثة والاستعاذة والاستعانة ونحو ذلك. بعد ذلك قال ودليل الاستعاذة قوله تعالى قل أعوذ برب الناس ملك الناس. الاستعاذة كما ذكرت لك هي طلب العون، وأعوذ معناها ألتجئ وأعتصم وأتحرج. تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم معناها ألتجئ وأعتصم وأتحرج بالله من شر الشيطان الرجيم. فإذا الاستعاذة طلب العوز، طلب المعتصم، طلب الحرز، طلب ما يعصم، طلب ما يحمي، هذا الاستعاذة. وإذا هي من حيث كونها طلب هذه ظاهرة، ومن حيث كونها بها الاعتصام والالتجاء والتحرز صارت عبادة قلبية. ولهذا قال كثير من أهل العلم إن الاستعاذة عبادة قلبية، وطلب العود نعم يكون باللسان في قول أحد لآخر أعود، أعوذ بك، أعذني ونحو ذلك، ولكنها هي تقوم بالقلب، يعني يقوم بالقلب الاعتصام بهذا المطلوب منه العود، يقوم بالقلب الالتجاء لهذا المطلوب منه العود، يقوم بالقلب التحرز بهذا المطلوب منه العود. فإذا قام بالقلب هذه الأشياء وهذه الأمور صار مستعيدا، ولو لم يفصح لسانه بطلب العود، يعني أنها عبادة قلبية. الاستعاذة عبادة قلبية لأن حقيقتها طلب العود. فإذا قام بالقلب اعتصامه بالله، احترازه وتحرزه بالله، التجاؤه إلى الله من شر من فيه شر، صار ذلك استعاذة. قد يفصح باللسان عنها يطلب اللهم أعذني من مضلات الفتن، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ برب الفلق ونحو ذلك، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، يعني ألتجئ وأعتصم وأتحرز بكلمات الله الكونية التامة التي لا يلحقها نقص من شر كل من فيه شر مما خلقه الله جل وعلا ونحو ذلك. لهذا لأجل هذا المعنى قال جمع من أهل العلم إنه لا يجوز أن يقول قائل أعوذ بالله ثم بك، وذلك لأن العود عبادة قلبية، وهذا هو الصحيح. فإن العود إذا قيل أعوذ بالله ثم بك الاستعاذة عمل قلبي بحت، لهذا لا يصلح أن يتعلق بغير الله جل وعلا. وقال آخر من أهل العلم الاستعاذة طلب للجأ والاحتراز والاعتصام، وقد يكون المطلوب منه يمكن ويملك أن يعطي هذا معتصما وأن يقيه شرا. مثلا يأتي واحد من الناس إلى قوي من الناس، إلى كبير ملك أو أمير أو رئيس قبيلة أو نحو ذلك، فيقول له أعوذ بك من شر، أعوذ بك أو أعوذ بالله ثم بك من شر هذا الذي أتاني. رجل مثلا يأتي يضربه بشيء، يقولون هذا يمكن أن يكون يعني أن يقيه شرا، أن يمنعه ممن يريد به سوءا، يمكن أن يكون ممن يقدر عليه من البشر. فإذا كان بهذا المعنى يجوز أن يقول أعوذ بك لمخلوق

أو استغاث بمخلوق بما لا يقدر عليه، وهو حي حاضر يسمعه، وتعلق القلب، قلب المستغيث على هذا النحو، تعلق قلبه بأن هذا يستطيع ويقدر أن يغيثه، بمعنى ذلك أنه استغاث بمن لا يقدر على الإغاثة، فتعلق القلب بهذا المستغاث به، فصارت الاستغاثة وهي طلب الغوث شركا على هذا النحو. وكذلك يسمع، لو كان حيا قادرا ولكنه لا يسمع، حاضر لا يسمع النائم ونحوه، كذلك لا تجوز الاستغاثة به. وقد تلتبس بعض المسائل بهذه الشروط، بأنها في بعض الحالات تكون شركا أكبر، وفي بعض الحالات يكون منهي عنها من ذرائع الشرك ونحو ذلك، مثل ليسأل ميت أو يسأل أعمى بجنبه أو مشلول بجنبه أن يغيثه ونحو ذلك. المقصود أن العلماء اشترطوا لجواز الاستغاثة بغير الله جل وعلا أن يكون المستغاث به حيا حاضرا قادرا يسمع. قال رحمه الله تعالى: ودليل الذبح قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. الذبح الذي هو النحر، والذبح يشمل النحر الخاص ويشمل الذبح الذي هو قسيم النحر، لأن النحر هو الطعن بالسكين أو بالحربة في الوحدة، مثل ما يفعل بالإبل، ما تعلمون لا تذبح ذبح وإنما تطعن في وحدتها، وإذا طعن السكم مات ليس ثم ذبح. كذلك البقر قد تنحر، وأما الذبح فيكون في الغنم من الظأن والمعز، وكذلك في البقر. الذبح والنحر عبادة، المقصود منها إراقة الدم، وإراقة الدم من حيث هو لا يكون إلا بتعلق للقلب، فإذا أراق الدم لله جل وعلا تعلق القلب بالله جل وعلا، فالذبح عبادة ظاهرة يتبعها أو يكون معها عبادة باطنة قلبية. فمن ذبح لغير الله وقع في شرك ظاهر، لأن هذه عبادة اصطرفها لغير الله، وكذلك قلبه تعلق بغير الله فصار شركه من جهتين. وجه الاستدلال من قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، أنه قال ونسكي، والنسك فسرت بعدة تفسيرات من السلف، منها الذبح والنحر، وهذا كما قال جل وعلا في الآية الأخرى: فصلي لربك إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر. فصلي لربك أمره بأن يوحد الله جل وعلا بالصلاة، وكذلك أمره بالنحر لربه جل وعلا وحده. إذن النسك هنا الذبح. قال: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. الصلاة لمن؟ لله. وجه اللام هنا أنها لام الاستحقاق. قل إن صلاتي لله، يعني صلاتي مستحقة لله، هذا وجه الاستدلال. ونسكي لله، يعني نسكي الذي هو ذبحي مستحق لله وحده لا شريك له. ومحياي لله ومماتي لله، هذه لام أخرى، وهي لام الملك. الصلاة والنسك لله استحقاقا، والمحيا والممات لله ملكا، لأن اللام قلنا أنها تأتي للاستحقاق وتأتي للملك. تذكرون في هذه الآية جعل هذه الأفعال الأربعة، الصلاة والنسك والمحيا والممات، جعلها جميعا باللام مؤخرة بقوله لله رب العالمين، لكن تختلف. الصلاة والنسك لله استحقاقا، والمحيا والممات لله جل وعلا ملكا، فجمعت هذه الآية بين توحيدي الله جل وعلا في إلهيته وهو الأول، وفي ربوبيته وهو الثاني،

قال وتصديقه فيما أخبر ما أخبر. مع تحيات إخوانكم في إذاعة طريق الإسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.